بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 65 بعد 100 في القصيدة 65، ووصلنا إلى البيت 25. قال المتنبي: حتى انثنوا ولو أن حر قلوبهم في قلب هاجرة لذاب الجلمد، نظر العلوج فلم يروا من حولهم، لما رأوك وقيل هذا السيد، بقيت جموعهم كأنك كلها، وبقيت بينهم كأنك مفرد، لهفانا يستوبي بك الغضب الورى، لو لم ينهنهك الحجى والسؤدد، كن حيث شئت تسر إليك ركابنا، فالأرض واحدة وأنت الأوحد، وصن الحسام ولا تذله فإنه يشكو يمينك والجماجم تشهد، يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد، ريانا لو قذف الذي أسقيته لجرى من المهجات بحر مزبد، ما شاركته منية في مهجة إلا وش شفرته على يدها يد. تمام، شو قال في البيت 25؟ حتى انثنوا. مو قال في البيت 24 الذي شرحناه في الحلقة السابقة: قطعتهم حسدا، يعني ايش؟ جعلتهم يتقطعون من الحسد ومن الخوف من الرعب. حتى انثنوا يعني حتى انصرفوا، او حتى يعني ايش يعني التفوا، حتى بتعدوا، حتى يعني حنوا، هذا كله وارد فيها ذلك. حتى انثنوا. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم، في سورة هود، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يثنون صدورهم حتى انثنوا، ولون حر قلوبهم، وجعلها همزة وصل، ولون للضرورة طبعا، هي الأصل ولو أن. وطبعا في قراءات في القرآن، القرآن ما في ضرورة طبعا، لكن في قراءات في القرآن بجعل همزة القطع همزة وصل، فمن أظلم، هذه قراءة، فمن أظلم من افترى على الله كذبا، قرأت فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. حتى انثنوا ولون حر قلوبهم، أي شدة الحرارة من الحسد التي في قلوبهم، في قلبي في وسط قلوبهم الحقيقية طبعا الأولى، القلب الثانية في وسط، في قلب هاجرة، والهاجرة الأرض الشديدة الحرارة، في قلب هاجرة لذاب الجلمد. يعني لو قلوبهم هذه كانت موجودة من حرها في قلب هاجرة الأرض الشديدة الحرارة لذاب الجلمد، والجلمد الصخر. بدي أقول قديش قلوبهم يعني مغتاظة ومحترة حسدا وحقدا على ما فعله بهم هذا الممدوح. حتى انثنوا ولو أن حر قلوبهم في قلب هاجرة لذاب الجلمد، من شدة الحرارة التي في قلوبهم طبعا. ثم قال في البيت 26: نظر العلوج. نظر العلوج، العلوج قلنا جمع علج، والعلج الغليظ الشديد، وأصل الحمار بالمناسبة في المعنى، وربما لأجساد قلناها سابقا، مرت معنا في القصيدة التي مطلعها لهذا اليوم بعد غد أريجه. البيت إيش اللي قال فيه العلوج؟ قال: تحاول نفس ملك الروم فيها فتفديه رعيته العلوج. هاي مرة ثانية استخدمها، نظر العلوج فلم يروا من حولهم، يعني طلعوا حولهم يبحثون عن سادتهم فلم يروا أحدا من سادتهم، إنما رأوا هذا الممدوح فقط، إنما رأوا شجاع ابن محمد الطائي فقط. نظر العلوج فلم يروا من حوله لما رأوك، فأنت كأن غطيت على كل أحد، ممكن يكونوا موجودين ساداتهم، قد يكونوا موجودين ولكن وجودك غطى عليهم فلم يروا سواك، لأنه ليس لمظهر من قوة إلا لك، فالضعفاء اختفوا بوجود قوتك وسلطتك وسطوتك. لما رأوك وقيل هذا السيد، يعني في سيد غيره، وقيل هذا السيد، فإن كنتم تبحثون عن سيدا فهو هذا اللي هو شجاع بن محمد، وأما السادة الآخرون لما برزت بينهم اختفوا. فكأن في البيت نظرا إلى قول النابغة الجعدي البيت الشهير: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. طيب، ثم قال في البيت 27: بقيت جموعهم كأنك كلها. بقيت جموعهم كأنك الواحد، أنت الواحد تساويهم جميعا، كأنك أيها الممدوح كل هؤلاء الواقفين حولك، هذه الجموع لا قيمة لها أمامك، إنما هي أقل منك أو أنت تساويها وهي لا تساويك. قال وبقيت بينهم كأنك مفرد. أنت يعني العلامة المميزة أو المميزة، المفرد الذي لا نظير له. وبقيت بينهم كأنك مفرد أي لا نظير لك. واضح البيت. ثم قال في البيت 28 لهفان، في عندك شوق وحرارة وجد إلى أن تفعل شيئا ما. ما هو هذا اللهف الذي عندك؟ يستوبي بك الغضب، غضبان أنت من يعني من حنقك عليهم. يستوبي، استفعل في اللغة العربية الطلب، لما تقول استأذن مثلا أو يستأذن يعني يطلب الإذن، ويستخدم يعني يطلب الخدمة، ويستوبي كأنه يطلب الوباء أو يريد جلب الوباء، يستوبي من الوباء. فقال لك هذا الممدوح عنده يعني حرارة ولهف وشدة وجد إلى أن يفعل هذا الشيء، إلى أن يستجلب الوباء. ما الذي سيستجلب الوباء لهم؟ الغضب. لهفان يستوبي بك الغضب الورى، يعني يطلب غضبك على هؤلاء الناس، الورى الناس، الوباء. فكأنك تريد أن تنزل الوباء بهم، ولا يكون ذلك إلا بقطع رقابهم ثم برمي جثث في الأرض، فتتعفن هذه الجثث فتجلب الوباء. كان غضب، شوف هو سكت عن أشياء كثيرة لم يقلها، لكن الوباء لن يحدث بمجرد يعني غضبه أو بمجرد وجوده أو بمجرد لهفته إلى شيء. قال كأنك تريد أن تقتلهم فتنتشر جثثهم في الأرض ثم تتعفن بعد ذلك فينتشر الوباء. قال لهفان يستوبي بك الغضب الورى، لو هكذا سيحدث ذلك، لو لم ينهنهك، نهنهه زجره، كفه عن فعل الشيء، لو لم ينهنهك الحجى، أي لم يمنعك ويزجرك عن ذلك الحجى، والحجى العقل والسؤدد المجد والشرف وعلو المنزل، إنك ما بتنزل لمستواهم حتى إنه غضبك تعمل فيهم غضبك فتقتلهم، لا تقتلهم إلا إذا قاتلوك في المعركة، فسؤددك وحجاك منزلتك العالية وعقلك الرشيد الرصين يمنعك أن تفعل ذلك، ولو فعلت لانتشر الوباء في الأرض لكثرة الجثث المتعفنة في الطرقات. وينهنهك هذه يعني مش كثير مستخدمة في الشعر العربي، لكن يعني قديمة، ما حد بيستخدم الأيام هاي في شعرنا المعاصر. لكن مثلا أبو جندب الهذلي قال فنهنهت، يعني كففت أولى القوم، الشجعان القوم اللي في الصف الأول هذول، فنهنهت أولى القوم عنهم بضربة، يعني إيش؟ قدمت إلى مقدمة الجيش اللي فيه الأبطال الأشداء وزعماء الحرب أو الأمراء الحرب، فقتلتهم أو عملت السيف فيهم، فإيش نهنهتهم؟ كففتهم عن قومي، فما قدروا إيش يتقدموا إلى قومي. فنهنهت أولى القوم عنهم بضربة تلفس عنها كل حشيان محجر. إذا لهفان يستوبي بك الغضب الورى، لو لم ينهنهك الحجى والسؤدد. ثم قال في البيت 29 كن حيث شئت تسر إليك ركابنا، كن حيث شئت تسر إليك ركابنا، وإما كنت ستسير إليك ركابنا. ليش؟ لأنه أنت المركز، لأنه أنت الغاية، لأن وجودك في أي مكان هو الأصل. والناس أنت لما كيف إحنا في أيامين هذا، أنت بتبني مثلا جامعة في منطقة خالية من السكان حتى إيش ينمو حولها السكان فتصبح مدينة، تمام، وتبني مثلا مؤسسة تخدم الناس في مكان خال فيبدأ تنمو المدينة أو القرية أو المكان، تنتشر البيوت حوله. قال أنت كذلك، أنت الأساس. إذا كنت في مكان كل الناس بتجمعوا حولك يصبح المكان، وهيك أصلا حدث في الكوفة أتوقع بقدوم علي والله أعلم، وأيضا بعض المدن أسست بما وقف فيه الناس عليها، فلما وقف علي بالكوفة صارت الكوفة، وقيل أيضا لما وقف أبو جعفر المنصور ببغداد صارت بغداد، صارت بغداد بغداد، تمام. إذا قال سر أو كن حيث شئت تسر إليك ركابنا، فالأرض واحدة، يعني الأرض كلها متشابهة، بس القيمة لك وأنت الأوحد، يعني القيمة حول ما تكون أنت فيه. فالأرض كلها متشابهة، ما في قيمة لأرض على أرض، لكن للأرض قيمة بوجودك فيها. فالأرض واحدة وأنت الأوحد، طبعا هذا المعنى إنه أنت الأصل، وإنه إحنا كلنا يعني جزء منك. المتنبي استخدمه في ميميته الشهيرة، قال إيش؟ أين أزمعت أي هذا الهمام؟ نحن نبت الربا وأنت الغمام. يعني أنت نحيا بك، أنت الغمام، أنت المطر الذي ينزل علينا ونحن الذي ننبت بوجودك. فلو لم تكن في هذا المكان لا غمام، وإذا كان لا غمام لا حياة، فنحن موتى من دونك. أين أزمعته؟ أين تريد الرحيل؟ لأنه المكان الذي سترح عليه هو الذي سيخصم، هو الذي سيكون المكان. أما المكان الذي سترحل عنه فسيصيبه الموت. أين أزمعت أي هذا الهمام؟ نحن نبت الربا وأنت الغمام. وفيها بعد بضعة أبيات قال: ليت أن إذا ارتحلت لك الخيل وأن إذا نزلت الخيام. بيت آخر في القصيدة نفسها. هنا قال: كن حيث شئت تسر إليك ركابنا، فالأرض واحدة وأنت الأوحد. ثم قال في البيت 30: وصن الحسام احمه. لا تجعله دائما فعالا، يعني لا تعمله في كل على كل شيء يعني بدون حساب. وصن الحسام ولا تذله، أي لا تهنه. وطبعا في الحديث في سنن النسائي هذا الحديث في كتاب الخيل، أريد أن أقرأه لأنه فيه الإذالة. هذه الإذالة، الإذالة قريبة من الإذلال. فبقول لك لا تذل حسامك. حسامك يعني رصاصتك ليست لأي أحد، لازم تختار من توجه إليه رصاصتك. كأنه يلومه، كأنه طبعا النقاد سيقولون إنه والله مرة ثانية عم بيحاول يعني يحاول أن يهجوه أو يبطل مدحه أو يعني يقرعه، لأنه يعني دائما متربي من قديم كان يعني حاط في باله بيعمل اللي بده إياه، يفعل ما يريد. إيش في كتاب الخيل في سنن النسائي؟ قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا مروان إلى آخره. قال: كنت جالسا عند رسول الله فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل، أي أهنوها، ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كذبوا، الآن جاء القتال. طيب، إلى آخر الحديث. فأذال الناس الخيل أي أهنوها. فقال له: وصن الحسام ولا تذله، أي لا تهنه. وصن الحسام ولا تذله، فإنه يشكو يمينك، يعني أتعبته، يعني يمينك أتعبته. هو تعب، مش يمينك التي تعبت، الحسام تعب من يمينك التي تضرب به في كل وقت وفي كل حين وفي كل مرة. فأنت خلاص وتوقف، الناس سيموتون، أنت منتصر، فلا تعمل فيهم القتل زيادة، فتوقف، لا تذل هذا الحسام، لأن الحسام هذا كريم ولا يعمل إلا في حينه وفي وقته وفي ضرورته. قال له: يشكو يمينك، وعندي دليل على أنه يشكو يمينك هذا الحسام، والجماج متشهد، رؤوس المتطايرة المتدحرجة على الأرض تشهد أن الحسام يشكو من يمينك التي تعمله في هذه الجماجم الكثيرة، فهي تسقط هذه الجماجم على الأكتاف في كل حين. ثم قال في البيت 31، يريد أن يفسر أن هذا الحسام يشكو من كثرة استخدام الممدوح له. قال: يبسه، صار يابسا، النجيع الدم، يبس النجيع عليه وهو مجرد، يعني مشهر من غمده، جرده من غمده، أزاله من غمده. فقال لك النجيع الدم لكثرة أنك أنت، هو إيش قصده؟ أنك أنت لم تغمده، والإغماد إغماد السيف كناية عن التوقف عن القتال أو انتهاء الحرب، أو وضعت كما في الحديث وضعت الحرب وأوزارها، لا، هو قصده أنه أنت هاي كناية عن الإغماد، لكن مجرد كناية على أنك أنت لم تنهي المعركة. هذا السيف ما دام مجردا فالحرب قائمة. قال لك: فالنجيع لطول تجريد هذا السيف ولطول وقت المعركة يبس على هذا السيف. فلما يبس عليه صار كأنه الغمد، كأنه جرابه أو قراب هذا السيف. قال: يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده، فكأنما هو مغمد، لأن طبقة الدماء غطته فكأنها صارت الغمدة له. ثم قال في البيت 32: ريانة. المين الريان؟ الحسام الذي يبس عليه النجيع. قال لك مرة يبس عليه النجيع، قال لك مرة ريان. ريان لأنه كلما يبس عليه النجيع ارتوى من دم جديد من دماء الأعداء. ريان لو قذف الذي أسقيته لجرى من المهجات بحر مزمل. يعني لو أنت أسقاه ماذا؟ دماء الأعداء وأرواحهم. فقال لك لو الأرواح نفسها قذفت بنفسها أو يعني الروح نفسها تدحرجت أو انقذفت أو انطلقت أو يعني تدحرجت على الأرض، لتشكل أمامك بحر مزبد كثير الإزباد يعني هائج من هذه الأرواح التي قطعتها أو قطفتها بهذا السيف. ريانا، لو قذف الذي أسقيته لجرى لسال من المهجات أرواح أعدائهم ودمائهم بحر مزبد، لكانت الدماء كأنها بحر مزبد يعني شدة ما أعمل سيفه في قتله. ثم قال في البيت 33: ما شاركته منية في مهجة. يعني المنية طبعا هو إيش؟ لما تقتل العدو تأتي المنية، يأتي ملك الموت، يأتي الموت فيقبض روح هذا الإنسان. فقال لك إيش؟ شوف الصورة. ما شاركته منية في مهجة إلا وشفرته، شفرة الحسام، على يدها، على يد المنية، لها أعيد المنية، يده أي الحسام، كل ما يجي الموت بده يقطف روح يقول لا استنى أنا الذي أقطف، فيد الحسام على يد الموت، فالموت كأنه خادم للحسام، يعني لا يأخذ روح المقتول إلا إذا أذن له الحسام، فكأن يده فوق يد الحسام، كأن فيه إشارة إلى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فقدرة الله فوق قدرتهم، فقدرة حسام هذا الممدوح فوق قدرة الموت نفسه، فهو الذي يتحكم بالموت ويصرفه. ما شاركته منية في مهجة إلا وشفرته على يدها يده. دعونا نتوقف عند هذا البيت 33 في هذه القصيدة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 66 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.